الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقبل أن ندخل على تاريخ ابن عساكر كما وعدنا، أن نستكمل حديث نوفل ابن معاوية الكناني، والذي كان يتعلق بالفتن. وقلت لكم في المحاضرة السابقة يوم السبت الماضي، بعد أن نظرنا في سورة الكهف وبينا أنها السورة التي تعرضت لجل الفتن، بينت كيف تكون وكيف يكون الوقاية منها، نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ليس ما ورد في سورة الكهف وكل الفتن، هناك كما قلت فتن كثيرة، ولكن هذه جلها وأخطرها كما وضحتها سورة الكهف. قلت ما زلنا ما وقفنا مع هذا الحديث الذي كنا بصدده في خطبة الجمعة، والذي يحدث فيه نوفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قلت ما زلنا يعني نحتاج إلى أن نستوضح أمورا في هذا الحديث. هذا الحديث كما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك فيه ألا تشارك في هذه الفتن، وأنه كلما ابتعدت عنها كلما كان خيرا لك. بالطبع يقصد بهذا الحديث نوع محدد من الفتن، نوع محدد من الفتن، إذ أن هناك فتنا تفرض عليك كما قلت، وهناك فتن تقع لغيرك وأنت تراها، وتكون بالخيار بين أن تشارك وبين أن تبتعد. وبالطبع هذا الحديث يشير إلى هذا النوع من الفتن. أما الفتن التي تنزل بالإنسان فلا يستطيع أن يقول لا تأتيني، أو يستطيع أن يبعدها عنه، وإنما ينبغي أن يتصرف معها بما أراه الشرع. أما الفتن التي تقع عند الآخرين ففي يدك أن تتدخل فيها أو أن تبتعد عنها. هذا الحديث كما يقول أهل العلم يخص نوعا محددا من الفتن، وهذا النوع من الفتن هو الذي سيكثر في آخر الزمان وسيحدث في أمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يبين كما بين هذا الحديث أنه ستكون فتن، قال أهل العلم يعنى بهذا الفتن التي ستنتج عن التصارع على الحكم والتقاتل لأجل ذلك. هيجي يوم خلاص هتكثر الفتن في بلاد المسلمين، الكل بيتصارع على الحكم، الكل يتسابق إلى هذا، بل الكل يتقاتل على هذا، يتقاتل على هذا، وسيقتل المسلم أخاه المسلم المسلم. هذه مسألة قد حدثت في أزمنة سابقة وستحدث الآن وبشدة، وقد رأينا طرفا منها، وسيعود ذلك التصارع لأجل الوصول إلى الكرسي وأجل الوصول إلى السلطة، كما ظهر في وقت من الأوقات الجماعات التي كانت تسعى إلى أن تعتلي كرسي الحكم. وأنا واحد من الناس كما قلت ظللت في فترة من الزمان أرى أن هذه الجماعات كانت تريد ذلك بغية أن تحكم شرع الله، ولكن لما عايشت هذه الجماعات لمدة 7 أشهر اكتشفت ما يدمي القلب، هذه الجماعات تريد أن تحقق هواها بس. كل جماعة ليهم أفكار وليهم هوى، عايزين يحكموا هواهم، ومن يعارضهم أو يخالفهم فالويل له. وأنا شخصيا تعرضت لهذا وبقولها بملء فيه، ولذلك قلت لهؤلاء حق أن تفشلوا، أنتم مش تحكموا بلد، أنتم ما تعرفوش تحكموا عشة. أنا قلت هذا الكلام بالداخل، وكان لي معهم كلام كثير، أفكار غريبة، وكل متعصب لفكره، وحينما تقف لتعارض طائفة منهم تقوم قيامتك. الله، طب انتوا فرقتوا ايه عن اللي انتوا عايزين تشيلوه؟ طب انتوا عايزين تشيلوه ليه؟ قال ده اللي بيعارضوا بيموتوا، ما انتوا الله يعرفكم هتموتوه برضه. المحصلة واحدة، وقد عانينا من هذا. فاتضح ان القضية قضية ان انا انط على الكرسي بس، احكم بس. فما فيش شك ان هيجي وقت في كثيرون سيكون لهم تطلع الى الكرسي والى السلطة لا اكثر ولا اقل. وفي النهاية حينما سيصلوا، يعني لا تعتقد ان يقول لك الاخوان لو قعدوا، الاخوان لو وصل، طب تعال اعترض على الاخوان. خلاص اعترض، انظر ماذا سيحدث لك. هم حتى لسه ما وصلوش، تفرج لو وصلوا بقى واعترض. وانا جربت هذا في الداخل وفي الخارج، انك تبقى معترض بس، تعترض او تبدي رايا تقوم قيامتك. هذه مساله ما فيها فصال. اذا القضيه مش قضيه شرع، لا، لان الشرع ليس هكذا. وبعدين لهم مخالفاتهم الشرعيه، لو قلت هذه مخالفه شرعيه خلاص يكفرون بالله تقوم قيامتك. هي صيغ الجماعات القائمة، ولذلك هي لم تمكن، لأن هو ربنا وعد بالتمكين. بس مين؟ ولذلك ما داموا لم يمكنوا يبقى لابد أنك أنت تفهم أن هم ليسوا أهلا للتمكين. في خلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أني هيأتي وقت هتحدث فتن ويقاتل المسلمون بعضهم بعض. هذه الفتن أنت في يدك أن تقحم نفسك فيها، وفي يدك أن تعتزل وتجتنب. كلما بعدت عنها كلما كان خيرا لك. ولذلك في بعض الألفاظ النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها المضطجع خير من القاعد. يعني تبقى صاحي بس مضطجع، خلاص ده أحسن مما تبقى قاعد، ولما تبقى قاعد أحسن مما تبقى قائم، ولما تبقى قائم أحسن ما تبقى ماشي واحدة واحدة، ولما تبقى ماشي أحسن ما تبقى ساعي بتمد. هذه الألفاظ تشير إلى أنك كلما ابتعدت كلما كان ذلك خيرا لك، خيرا لك، خيرا لك. خلاص، كلما ابتعدت كلما كان خيرا لك. ولذلك جاء في الحديث من يستشرف لها، يعني قال أهل العلم رأيان، البعض قال يتصدى لها والبعض قال يشارك فيها، والقول الثاني أرجح. فمن يستشرف لها من يشارك فيها تستشرف. تستشرف يعني ايه؟ يعني تهلكه، مصيره هيبقى الهلاك. خلاص، مصيره الهلاك. فيكون الأحسن ايه؟ يكون الأحسن ايه؟ البعد، البعد. وهذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعمد إلى سيفك تدق على حده بحجر. يعني تعمل في السيف ايه بقى؟ تتلفه. البعض قال هذه حقيقة، والبعض الآخر بيقول هذا على سبيل الحقيقة، والبعض الآخر بيقول لا، اتلاف المال ما يجوز، وإنما هي دعوة إلى أن تعطل سيفك ولا تستخدم هذا السيف في أن تقحم نفسك في هذه الفتن. والنبي في لفظ آخر يقول: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن لم يكن فليغلق عليه بابه. خلاص، تعتزل وتقعد في بيتك. هنا قال أهل العلم كلمة، قالوا: طيب، هذه رواية فيها إشارة إلى أنها يبقى فيه اقتتال بين المسلمين. طيب، ألم يعلمنا القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وهنا برضو بنقول وإن طائفتان، ما نقولش وإن طائفتين، لأن دي إن مش إن، ماشي؟ دي رسالة بنبعتها للخنزير وإحنا قاعدين كده على طول. خلاص، فالقرآن بيقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. القرآن قال لك تقفل عليك بابك مالكش دعوة؟ قال لك إيه؟ فأصلحوا بينهم. خلاص، فأصلحوا إيه؟ بينهم. يبقى مش هنقفل بقى، لا، ده احنا نسعى ان احنا نصلح. طب ما حصلش صلح، فان بغت احداهما على الاخرى ما قالكش اقفل عليك بابك وابعد وكسر سيفك، قال لا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فيقول لك: اليس هذا اليست هذه الايه تتعارض مع تلك الأحاديث التي ذكرت؟ وإحنا عارفين إن في هناك من يتلمس أوجه التعارض بين السنة والسنة، وبين القرآن والقرآن، وبين القرآن والسنة. وقلنا هذا من ذي قبل، فيقول لك هو في تعارض، قرآن بيعارض سنة، وسنة بتعارض قرآن، القرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والسنة تقول أن يدخل أحد الجنة بعمل. يقول لك هو خذ، أنا قلت لكم من ذي قبل إن هذا ما يسميه أهل العلم بالتعارض الظاهري، بالتعارض الظاهري. يعني في عندنا حاجة اسمها تعارض حقيقي وتعارض ظاهري، ولازم ناخد بالنا من الألفاظ دي، إن حتى في بعض المتخصصين لسه في البرنامج اللي كنا عاملينه ده، عبد الله عبد الشكور هذا أستاذ في الشريعة، أنا أتكلم عن الاختلاف راح هو متكلم عن الخلاف، فما هو يعرف ما يعرف إيه الفرق بين الخلاف والاختلاف؟ شوف الحاجتين، إيه الفرق بين الخلاف والاختلاف؟ إحنا عندنا الفقهاء يقولوا إنه الخلاف رحمة مش الاختلاف، وفي الخلاف كلهم صحيح، لكن ده ما يتقالش في الاختلاف. لكن حتى المتخصصين بيعكوا في الأمر ده. خلاص، الخلاف أن أفعل شيئا على خلاف ما فعلت أنا، والشرع يجيز الكل. يعني دعاء الاستفتاح في الصلاة ستجد فيه خلافا بين المصلين، أنا بقول دعاء، اللي جنبي بيقول غيره، في واحد تالت بيقول غيره، في واحد تالت بيقول غيره. صح؟ صح. هتلاقي إمام وقف صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وآخر أصر بها ما جهرش. هنا تستطيع أن تقول الاثنين صح، واللي قالوا صيغ الاستفتاح الصلاة مع النوم اختلفوا، خلاص في خلاف، بقوله في خلاف، هذا خالف هذا، هذا خالف هذا، بترجع في النهاية تقول كله صواب. ده الخلاف اللي احنا بنقول كله صواب، لان الخلاف يعني التعدد. اما الاختلاف اوعى تقول كله صح كلهم صح، لان اختلاف فهو يعني التعارض مش التعدد. ان واحد يطلع يقول يجوز والتاني يقول لا يجوز، هنا باسمنا ايه؟ اختلفنا. فافاجئ بان دكتور الشريعه مش عارف الفرق بين الاثنين، تخيلوا، وانا قاعد بتكلم مش عارف ايه الفرق بين الاثنين. ان انا بقول الاختلاف وكلامي كان واضح، خلاص الاختلاف ما ينفعش نقول كله صح واللي يعجبك خده، لازم يكون في الصح والغلط، راح داخل لي هو في سكه الخلاف. فاضطريت اقول له كده ان الاختلاف يعني ان واحد بيقول يجوز والتاني بيقول لا يجوز، ونحن نقول عندنا نقول هذا كده، ان في الاختلاف احد الفقيهين اصاب والثاني، فمنين نقول اخطا ومنين انت بتقول الاثنين صواب؟ ليه؟ لان مش فاهم الالفاظ، مش فاهم الالفاظ. ولذلك كتب اصول الفقه بتعلمك ان تكون دقيقا في فهم الالفاظ، في فهم الالفاظ لازم تكون دقيق في اللفظ اللي انت بتقوله، خلاص. زي ما عملوا مشكلة، ودي واحد سأل فيها، انت أجرت مكان، هل يجوز لك ان تؤجر هذا المكان اللي بيسموه الإيجار من الباطن، عارفينها؟ فتروح تمأجر محل مثلا، ومن الباطن كده رحت مأجر المحل ده للشيخ محمد، بيحصل؟ أنا مالي ولي القضية، أنا بتكلم عن الشرع يجوز ولا ما يجوز، أنا مالي ولي قاعد في المحكمة، أنا مالي، أنا بتكلم عن بالشرع، هذا يجوز أو لا يجوز؟ عارف اللي يفرق في ده إيه؟ اللي يفرق في ده ايه؟ هذا العقد هو تأجير منفعة ولا تأجير انتفاع؟ شوف اللفظين، سمعوا؟ تأجير منفعة ولا تأجير انتفاع؟ شوف الكلمة، هتلاقي ناس لا بتفكر في ده ولا بيمر على بالها الكلام ده. هو تأجير منفعة ولا ده عقد انت بتملك فيه منفعة، عشان يبقى كلامي واضح كده، بتملك فيه منفعة ولا بتملك فيه انتفاع؟ هتقف انت محتار، تقول المنفعة تتعلق بك وحدك ولا تتعدى الى غيرك، واما الانتفاع فلك ولغيرك، فلك ولغيرك، خلاص. واضرب مثالين صراع كده، اضرب مثالين صراع كده، خلاص. كلنا، وبقولها بملي فيها، كلنا نعتبر ملكين للصفا والمروه، ما هياش حق الواحد، صح ولا حق الواحد؟ والكعبه هي لكل المسلمين، خلاص، بتروح تسعى وتطوف، ده اسمه انتفاع. الانتفاع يبقى ليك وايه ولغيرك. لما بتروح تتجوز امرأة بيبقى ملكت، تعبيري واضح؟ ملكت منفعة هذه المرة، تنتفع به ولا بتنتفعش؟ فانت مالك لهذه المنفعة، تنفع تديها لغيرك تقول اتفضل، يبقى دي اسمها ايه؟ منفعة. زي ما ضربنا المثال بالسفر المرة ده اسمه ايه؟ انتفاع. فلما بتروح تأجر سكن، صاحب السكن بيملكك للمنفعة ولا الانتفاع؟ هو ده السؤال. بيملكك المنفعة يا حبيبي، منفعة يعني ليك انت بس، فما بيملككش الانتفاع ان انت تروح نقله لغيرك. وعشان كده القانون هنا ماشي مع الشرع، انك لو رحت انت بقى اجرت الشقة او المكان الباطل بيعملوا لك قضية. المسألة دي اللي حسمها ايه؟ اللي حسمها ايه؟ علم اصول الفقه، انك تبقى فاهم في منفعة وفي انتفاع وفي خلاف وفي اختلاف، كل الالفاظ دي لابد ان تكون واعيا لها. زي ما جينا اتكلمنا في فاكرين بيع الاعضاء والتبرع بيها، اللي حسم ده اللي يقول لك حلال، واللي يا عمي القضيه ان الاعضاء دي برضو لازم نفهم الكلام ده، ده حق مكتسب ولا ممنوح؟ لو كان مكتسبا لجاز لك التصرف فيه، زي الجلابيه دي انا اشتغلت عشان اجيبها، اكتسبتها، فمن حق تنزل عنها لحر، من حق تنزل عنها لحر. فالاعضاء حق مكتسب ولا ممنوح؟ الحق الممنوح لا يجوز لك ان تتصرف فيه باي حال من الاحوال. فربنا اداك الرجوله واداك القوامه واداك الذكوره، ممكن تنزل عنها؟ تقول معلش انا الاسبوع ده مش راجل، نتنازل عن الرجوله، ينفع؟ انا مش ذكر، ينفع؟ ما ينفع، دي حقوق ممنوحه، لا يمكن ان تنازل عنها. من هنا كما قلت ان فهم هذه الالفاظ له دخل كبير في تحديد الكلام والفتوى وفهم الكلام. خلاص؟ احنا قلنا الكلام ده كله ليه بقى؟ بعدنا قوي ايه؟ فكذلك الامر في قضية التعارض بين الآية والحديث، لازم تفهم ان في تعارض حقيقي وفي تعارض ظاهري. التعارض الحقيقي ما كان على سبيل التضاد بحيث لا يمكن ان تجمع بين الامرين، انك لا يمكن انك تجمع بين ضدين. التعارض الظاهري هذا التعارض، خلاص، هو الذي يمكن ان تجمع فيه بين الامرين، والذي ظهر لك انهما متعارضان، ظهر لك بس، لكن حقيقة ليس هناك تعارض. خلاص؟ زي ما قلنا لما نيجي نقول، قلنا الجان نوع من الحيات قد كده صغير، والثعبان ده اضخم انواع الحيات. فلما يجي القران يتكلم عن عصا نبي الله موسى انها بقت ثعبان وبعدين كانها جان، قلنا مفيش تعارض، لان احنا عندنا حجم وحركه. فلو بصينا للحجم العصا بقت ثعبان كبير، ولو بصينا للحركه كانت في خفتها زي ليه؟ زي الجان، يبقى مفيش تعارض. لكن قد يبدو لبعض الناس ان فيه ايه؟ ان فيه تعارض. هنا نقول هذا الكلام، الآية تدعوك إلى المشاركة، إنك تصلح لابد أن يكون لك دور فعال، إنك تصلح أدي واحد، وإن بغى الطائفة تعمل إيه؟ تقاتل. هذا الحديث بيدعوك إلى إنك تبتعد، وكلما ابتعدت كان ذلك خيرا لك. ولا تشارك، لا تتدخل، تكسر حد السيف، تلحق بغلبك، تلحق بإبلك، تغلق عليك بابك، إذا الحديث يدعوك إلى الابتعاد، الآية تدعوك إلى التدخل، تدعوك إلى التدخل. فهل بينهما تعارض؟ ده في الظاهر لكن حقيقة لا، حقيقة لا. ليه؟ قالوا لأن الفتن كما قال عنها أهل العلم نوعان، هناك فتنة يظهر لك فيها الحق من الباطل، فهتبقى عارف مين صاحب الحق ومين اللي على باطل. وقتها ينبغي أن تكون في جانب صاحب الحق، وهناك فتن لا يعرف فيها من هو على حق ومن هو على باطل، بل قد يكون كلا الفريقين على باطل، وهي التي عناها الحديث. أما الآية فكانت واضحة الدلالة لما قال الله فإن بغت إحداهما على، يبقى أنت عارف فين الفئة الباغية، ودام حددت الفئة الباغية فأنت محدد الفئة التي هي على حق، الفئة التي هي على حق. هذا الكلام أقوله الآن، اللي بيقعدوا على الكراسي بيقتلوا لأجلها، واللي تحت بيقتلوا عشان يوصلوا لها، صح؟ مين على حق ومين على باطل؟ الآن أنا بقول لك بملء فيه، الاثنين على باطل، لا ده نافع ولا ده شافع، صح؟ والمسألة أطحالك، يبقى الحكم يختلف ولا يبقى هو هو؟ يبقى هو ده اللي بيقول لك عليه الحديث بقى. فرأيت الاثنين على باطل، خلاص ابتعد. ولذلك لما سألوني اني هنفترض في الاخوان لما حاولوا يوصلوا للكراسي في مجلس الشعب وليه مغلبية وكذا وكذا، لو الحكومة ضربت فيه مضربت في الحكومة، قلت هتبقى مع مين؟ لا مع ده ولا مع ده، ولا عجبني لا ده ولا ده، وبقولها بملي فيها مش خايف، واللي يزعل يطق. ليه؟ من وجهة نظري الاثنين باطل، الاثنين باطل كده، الاثنين باطل. فامشي في الشوارع على الاخوان طلعين طوابير للبنات والنساء وعمالين يهتفوا، ده فنه اسلام ده؟ ده فنه اسلام ده؟ ده فين ده بقى؟ لكن ده منهجهم، خلاص ده منهجه السعي للكرسي يبقى في مجلس الشعب. لو هتمشي بالاسلام مفيش كده خالص. ونقعد بقى نقول مش عايز انا افند واتكلم عشان ما بقاش متحامل على حد لصالح حد وما الى هذا، ولكن انا اريد ان اقول ان الايه لها اتجاه واضح، والحديث كذلك له اتجاه واضح. لو وضعت الاتجاهين مع بعض سترى ان احدهما يتمم الاخر ولا تعارض بينهما في حقيقه الامر. هذه مساله هي التي اردت ان اصل اليها وان ابينها، وآن لنا أن نعود إلى تاريخ ابن عساكر. طبعا كما تعلمون ما زلنا نواصل المسير مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، ما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد. وتعلمون أننا تحدثنا عن 235 من هؤلاء. وقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند أحمد 236، وهو أحمد ابن محمد ابن يونس المكنى بأبي جعفر الصدفي. قالوا هذه النسبة صدفي، نسبة إلى الصدف كما انطقه هكذا، الصدف. نعم طيب. انا قلت فيه بس خلاص ماشي. فبقول نسبة الى الصدف، وهي كما قلت قبيلة من حمير كما يقولون نزلت مصر، وسيدها كان يسمى الصدف بن عمرو. من كان من هذه القبيلة ينسب إلى هذا السيد اللي هو مين؟ الصدف، والنسبة إليه يقال صدفي، خلاص؟ ولذلك يقال عنه الصدفي. احنا مش أشرنا الشبه وطالع فيها الحديث إن المرأة شو؟ يعني هنتكلم فيها ولا مش هنتكلم؟ بس كده، أنا قلت كلمة واحدة. أقول له إيه؟ يقول لي إيه؟ أنا قلت كلمة. يبقى يرجع ما أنا قلت يبقى يرجع الحديث. أنا مش لاحظ يبقى خلاص. ماشي. طبعا الحافظ ابن عساكر بيقول انه قدم دمشق وحدث بها وسمع وساق له الحديث حديثا واحدا. هذا الحديث بينتهي الى الصحابي الجليل بشر ابن صحيح، وده من اللي لسه هندق ابواب مدرستهم ان شاء الله. بشر ابن صحيح، بشر ابن صحيح بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة الا مؤمن، وايام التشريق ايام اكل وشرب. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه ابن ماجة في سننه، وكذلك أخرجه النسائي في سننه. وفي هذا الحديث في بعض ألفاظه النبي صلى الله عليه وسلم جعل بشر بن صحيح ينادي في أيام التشريق إن النبي بيقول لكم إنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام التشريق أيام أكل وشرب. عارفين أيام التشريق ولا مش عارفينها؟ أيوة كده في العيد الكبير، عارفينهم؟ الحمد لله. لا تكونوا مش عارفينهم وقاعد يقول لي يعني أيام التشريق. بتوع اللحمة يا خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الصحابي ينادي في الناس فذكر أمرين. الأمر الأول إخباري، والأمر الثاني تشريعي. الأمر الإخباري النبي بيخبر الناس أنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن، فلا تتوقع لكافر أن يدخل الجنة بأي حال من الأحوال. لسه قاعد بسمع بيتكلموا في التلفاز عما حدث في الإسكندرية، ولا نستطيع أن نتكلم في هذا لأننا لا نعرف ماذا حدث بالضبط. ما حد يعرف، ما يعرف إلا الذين عايشوا ما حدث، اللي جرى اللي كان اللي المهم إحنا فوجئنا بمجزرة بين المسلمين والنصارى، وبالطبع قامت الدنيا ولم تقعد، وجاي الوفد من الكونجرس الامريكي طبعا لازم يحطه ونفهم اللي عايز اقطعها. وبقول لمصطفى بكري من هنا لا فض فوك، لانه امبارح في مجلس الشعب طص بقين 10 على 10، خلاص عمل باللفظ كده رساله موجهه لبوش تقول بلغه ولاد البلد لزق له. خلاص. هذا الامر في الاسكندريه، ايه اللي داير، ايه اللي حاصل، كذا كذا كذا كذا كذا كذا. الشيء المر المريض ان هم بيقولوا ان الخطاب الديني هو الذي تسبب في هذا، إن الخطاب الديني بيدعو إلى كراهية الآخر وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، فبيحمله الخطاب الديني هذه المسؤولية، إن هو اللي أوجد ده. طب ما يبصوا للأسيس اللي مبهدل الدنيا ده، ما يبصوا له يا مش معنى الخطاب اللي ما يبصوا ده اللي قاعد طول الليل والنهار يستفزنا، ها، وينال من القرآن وينال من الإسلام وينال من المسلمين، لكن احنا الحيطة المايلة، احنا الحيطة المايلة. هذه واحدة. ثانية، خلاص يبقى لابد ان يكون هناك دعوة الى الحب، واللي هيقول غير كده خلاص. الشيء الثالث، انك انت تلاقي واحد النهارده بيتكلم، واخد بالك، وللاسف شيخ من المشايخ، تسمع كلامه طبعا واحد عايز يطلع في ال، يقولوا عليه معتدل عشان يجيبوه وقف البرامج، فيقول بقين طبعا، واخد بالك، قول اني افاجئ باني واحد ولا واحد يجي يقول لي، قول لنا ازاي نرد عليهم، ايه ده؟ ليه يعني؟ واخد بالك، عشان بكره صاروا يقولوا هاتوا الامور ده هو كده، يبقى شيخ نظر قريب، واخد بالك انت؟ بعضهم بعض النصارى يروح مشتكي يقول لك انا بدخل عيال المدارس، العيال تساله انت مسلم ولا نصراني؟ لا نصراني، وبعد تخش جهنم. فازاي يقولوا له كده؟ امال يعني هيخش الاوبرج؟ ايه يعني ما هيخش فين؟ ما هو لازم يخش جهنم، لن يدخل الجنه الا مؤمن. الله، طب القران قال كده. بيستغلوا هذه الاحداث بقى في ان هم ينسفوا القران والسنه. ولذلك عمر ما هيبقى ليهم مصداقية عند الناس. الكلام ما يتقالش كده. الكلام يتقال ان انا لازم ابغاضه، بكرهه، وبقول ابني ايه فيه؟ وانت لازم تكرهه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. واحد كفر بالنبي احبه ازاي؟ اي متكلف يقول لي كده. يبقى لازم اكرهه. رقم اثنين، بقول يا ابني اللي فيه، ان لم يسلم اخرته جهنم وبئس المصير، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. مش عاجبكم الكلام ده؟ روح اعترضوا على منزله بقى، ويبقى ليكوا شأن مع الله. خلاص؟ انا اقول ده عشان الاقي مصداقيه عند الناس، عشان الناس ما تبصقش عليا زي ما احنا قاعدين بنبصق عليهم. لكن انا عايز امنع اللي حاصل ده، مع اقراري بده لازم اقول للمسلم ان كان الاسلام دعاك الى بغضه، وان كان الاسلام قد قطع له بجهنم، الا ان الاسلام امرك ان تكون عادلا معه، فلا تعتدي له على مال، ولا تعتدي له على عرض، ولا تظلمه، ولا تاكل له حقه. مش هو برضه الاسلام اللي قال كده؟ بالموازنة دي أكون صادقا وعادلا فيما أقول، أما أن ألغي قرآنا علشان أرضي منهج سياسي أو جو أو اتجاه، هذه كارثة بكل المقاييس، ومن هنا ما بيجدوا مصداقية عند الناس لو قعدوا يتكلموا مليون سنة، الشباب مش هيسمع لهم برضه، لان شايفهم افاكين نصابين بيضربوا بالقران والسنه عرض الحق. الله، طب انا يضرني ايه لما اقول له ما دام كافر بنبيك لازم تكرهه؟ الكره ده شيء قلبي، لكن لازم اكون منصف، ان ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. تكرهه بس اوعى تظلمه، اوعى. اياك وماله، اياك وعرضه، اياك وبدنه، اياك ودمه، ما دام ما اعتداش عليه اياك. هذه العداله الاسلاميه. فالقران بغض اليهود، لعنهم الله وغضب عليهم وباءوا بغضب على غضب، وأبى الله أن يظلم يهودي. هذه مسألة ينبغي أن تكون ونبينها للناس. مش عاجبهم ان احنا بنقول الأولانية ولاعوا، لان مش انا اللي قايلها، ده اللي قايلها مين؟ الله. لكن لا اخفيها ولا ضللها ولا بدلها. وعشان كده الكلام الشباب بيسمعوا كلام قافلين التلفزيون ولا بيعملوا حاجه خلاص، لانه كلام خايب، كلام خايب، كلام خايب. ولذلك في يوم من الايام انا قلت لما دخلت الرحله المباركه دي، والله يعني سالني احد المسؤولين قال لي يعني ده احنا بقى لنا اكتر من 20 سنة، خاصة انا مسكت ناس بتوع تكفير يعني ظبطت مخاخهم، فقال لك بقى 20 سنة واكتر من 20 سنة مش عارفين نعمل ده، بنجيب بتوع الاوقاف والاوقاف بيكسروهم ويضربوهم ويطفشوهم. انت عملت ايه؟ طب لازم يضربوهم ويكسروهم ويطفشوهم. ما لما يقعد يقول له يا ابني انت في ايه، احنا بنطبق 99% و9 من 10 من الشريعه الاسلاميه، الواد بعد يا ابني الكذابين 99 ايه وعيب مش عارف ايه وعيب. عمره ما هيقتنع، الكلام غير مقبول. فقلت له في مصداقيه لابد ان احنا نتكلم بيها. المصداقيه دي انا ما انا اقول له ده كافر، مش هيخش الجنه، ده شانه بقى، شانه هيبقى شانه مع الله. لكن الله اللي دعاك الى بغضه خلاص، الى كراهيته، اللي باين ان عاقبته جهنم، ونفسه الذي دعاك الى ان تكون عادلا معه، فبيجد مصداقيه في الكلام اللي سمعه. لان انا جاي بجيب من القران، مش بضرب بالقران عرض الحائط، مش باخد نصه واسيب نصه واسيب نصه. تلك هي المهاترات التي نعيش فيها، نعيش فيها. فهذا الحديث في أوله يثبت أنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن. في شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لست بها منافقا وإنما صادقا من قلبك، إن شاء الله في جنة. غير كده لا، غير كده لا، تبقى يهودي تبقى نصراني تبقى غير كده جهنم وبئس المصير. وبقولها بملي فيها خلاص. إذا لا يدخل الجنة إلا مؤمن، حقيقة. يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يديهم حكم شرعي بقى، وأيام التشريق أيام إيه؟ أكل وشرب، أكل وشرب. ليه؟ النبي نص على ده ليه؟ خلاص أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب. خلاص؟ إن في ناس ممكن خاصة في آخر أيام التشريق يعمل ايه؟ يصوم، عشان داخل في نص الشهر فيصوم. فالنبي يقول له لا، هذه ايام اكل وشرب، فاعطاه حكما شرعيا حتى يفهمه الناس. انتقل بعد هذا، نعم، الرابط ايه؟ انت عارف ان في قاعدة بتقول ان هناك الزيادة على الحاجة، الزيادة عن الحاجة، يعني ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انا نكون في البحر، انا توضأ بماء البحر، هم بيسألوا عن ايه؟ ها؟ الوضوء. طب قولي الإجابة. قال هو الطهور ماؤه، هم ما سألوش عن ميته، ومع ذلك قال الحل ميته، دي بيسموها زيادة عن الحاجة. خلاص. نعم، والرابط بين ان انت تسمع كلام النبي، سمع كلام النبي هو ده عين الإيمان، هذا الرابط بين الاثنين. لما يقول لك ما تاكلش يبقى تسمع كلامه، ده عين الإيمان. خلاص، ما لازم اسوقك اللي انا عايزه، اوصلك اللي انا عايزه. خلاص، بينتقل بعد هذا الى احمد 237، وهو أحمد ابن محمد، خلاص ابن أحمد، ولم يذكر فيه شيئا، وقال إنه تقدم ذكره في أول الكتاب. فعايز يقول إن في أول ما جينا نتكلم عن الحوامد، أحمد ده له نسبتين وله لقبين، أنا عدته تاني لكن أنا متكلم فيه قبل كده. انتقل بعد هذا إلى أحمد 238، وهو أحمد ابن محمد أبو مروان. أبو مروان كل ذكر عنه بعض الحكايات، كان من الذين قدموا دمشق وذكر عنه بعض الحكايات، خلاص. انتقل بعد هذا إلى أحمد 239، وهو أحمد ابن محمد ابن التمار. وطبعا ابن التمار، التمار ده مش اسم أبوه، إنما دي كانت صنعته، كان يبيع التمر، كان يبيع التمر. ساق له حديثا، هذا الحديث ينتهي عند ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العربية، العربية مش التاكسي يعني والسيارة بتاع، العربية اللي هي اللغة العربية، إن العربية كلام أهل الجنة، والعربية كلام أهل السماء، وكلامهم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في الموقف. الحديث ده بيخبر إن اللغة العربية كلام أهل الجنة. أنت عارف إن أهل الجنة القرآن قال تحياتهم فيها سلام، وهنتكلم مع بعض خلاص. وهي كلام أهل السماء يعني كلام الملائكة والملأ الأعلى، وكلامهم يعني كلام الناس جميعا اللي يوم القيامة هتتوحد اللغة، كلنا هنتكلم لغة واحدة، هتطلع ايه الرواية بتقول: وكلامهم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في الموقف. الحديث ده صحيح والكلام ده صحيح. بقول الكلام ده ليه؟ لأن هو وقع خلاف بين أهل العلم في اللغة التي بدأ بها الخلق. تعرفين أن سيدنا آدم أول ما ربنا نفخ فيه الروح، حديث البخاري، في بداية الخلق ربنا قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة واسمع بما يردون عليك، فإنها تحياتك وتحية ذريتك من بعدك. فحديث البخاري بيقول إيه؟ فذهب فقال لهم: السلام عليكم ورحمة الله، فأجابوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه وبركاته. فقالوا: إيه اللغة اللي سلم بها آدم على الملائكة؟ ما هي؟ واللغة التي رد بها الملائكة هي نفس اللغة اللي هيتكلم بها أهل الجنة تحياتهم فيها، هتطلع إيه لما هتموت في القبر؟ يأتيك الملكان فيسألان. هل هيسألوا العرب بالعربية والإنجليزي بالإنجليزية والأمريكي بالأمريكية؟ ما في شك إن دي قضية محتاجة الوقف، إن زي ما قلت آدم نطق وتكلم كانت لغته إيه؟ اللغات فيما بعد اختلفت لأن الناس تفرقت، واللغة أصبحت وليدة البيئة، يعني المكان اللي بنقعد فيه كل مجموعة من الناس بتتفق على لغة معينة في الخطاب وبيفهموا بعض. فعشان كده بقول اللغه وليده الايه؟ البيئه. لكن ما فيش شك ان اول بشري وهو ادم كان له لغه، كان بيتكلم مع الملائكه كما سمعنا، وتكلم مع بيتكلم مع حواء. اللغه كانت ايه؟ ما فيش شك ان ربنا ان شاء الله لما يجمعنا في الجنه هنتكلم ونسلم على بعضينا. هيعدي بقى الامريكي ولا انت مش عارف هو بيقول ايه؟ اللغه ستكون واحده واحده. في القبر بتسال الملائكه هتسالك بنهي لغه وانت هتجاوب بنهي لغه. خلاص بنهي لغه. فخرج من اهل العلم وقال هي اللغه العربيه. العربيه وجعلوها اصل اللغات. هي اصل اللغات. ولذلك اي لغه تطلع يبقى فيها كلمه مشابهه للغه العربيه ده مش عيب، ده مش طعن في اللغه العربيه زي ما وانما ده لان اللغه العربيه كما يقولون هي ام اللغات واصل اللغات، امها واصلها. البعض الاخر قال ان ام اللغات اصل اللغات السريانيه، اللغه السريانيه. خلاص مشكله اختلفوا فيها. طبعا لو جاء حديث صحيح في هذه القضية تبقى القضية ايه؟ حسمت. خلاص حسمت. فهل جاء فيها حديث صحيح؟ وهل هذا الحديث يصح؟ ده السؤال. الإجابة لو عايز تعرف يبقى أشوفك يوم السبت إن شاء الله وقدر. إخوانا يعني هم في كلمتين صراع. أولا التبرع، ربنا يجزيكم خير، ربنا يخلف عليهم ويجنبنا وإياكم البخل والشح. الأمر الثاني إخوانا اللي بيقفوا يبيعوا برا شرايط أسطوانات، تقعد يقعد يزعق وينادي وفي جنب منك ناس اللي عايز ينام واللي عايز كذا واللي عايز كذا، فيتبعد عن بيوت الناس وشقائهم، يا اما تقف من غير ما تنادي واللي خارج هيبص ويعدي عليك من غير ما تقف تزعق وتزعج الناس. ومش عايزين مشاكل، انا بقول بملي فيها يعني احنا مش عايزين مشاكل. خلاص ليه؟ قد يعتقد بعض الناس ان انا مستفيد من بيع الشرايط ولا الاسطوانات اللي قاعدين بيبيعوا اهو، انا سامعين اللي بملي فيها اهو، لا اعرف بيبيعوا ايه ولا ازاي ولا اعرف اي حاجه على اي حاجه وليست لي اي افاده، ولكن انتوا عايزين تستفيدوا وتفيدوا الناس ربنا يكرمكم. ما حدش بيقول لكم حاجه، ولكن ما يكونش على حساب ايذاء الاخرين. رجاء ان شاء الله تعالى. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. ايه؟ ويدوا للطريق حق يا سيدي. كل حاجة يعني لازم يخلوا بالهم من ده. وإن شاء الله اللي بيحضروا معانا غدا هنلتقي بيهم غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.